بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلان بالمكاتب المحرمة. وقد ذكر الشيخ الأنصاري في البداية روايات ثلاث. الرواية الأولى نقلها من كتاب تحف العقول، وقد ورد متنها في كتاب الحداغة وفي كتاب الوسائل. والرواية الثانية نقلها من كتاب فقه الإمام، من كتاب الفقه المنسوب للإمام الرضا، وهي موجودة في المستدرك. والرواية الثالثة نقلها من كتاب دعائم الإسلام، وهي منقولة في كتاب المستدرك وموجودة في كتاب الدعائم. كان ينبغي، هكذا ابتدأ الشيخ الأنصاري المقام، وجاء برواية الرابعة عن الخلاف للشيخ الطوسي. أولا، كان ينبغي على الشيخ الطوسي، على الشيخ الأنصاري عفوا، أن يبدأ المسألة في وضع العمومات القرآنية. الشيخ الأنصاري إنما ابتدأ بهذه الروايات الثلاث أو الأربع، غايته من الابتداء جعل مجموعة من الروايات بمثابة العمومات الفوقانية والقواعد الكلية التي نرجع لها في مورد إعواز الدليل. فإذا تمت عندنا رواية التحف أو الفقه أو الدعائم أو النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا تمت رواية من هذه الروايات الأربع أو رواية أو الروايات الأربع، فإنها سوف تكون بمثابة العام الفوقاني الذي نرجع له في كل مورد أعوزنا فيه الدليل عن الوصول إلى المراد. مثلا، إذا لم نجد دليلا على عدم جواز بيع الميتة، فإن هذه الرواية ستكون بمثابة الدليل الذي نرجع له لإثبات عدم جواز المعاوضة على الميتة. أو إذا وصلنا إلى عدم الدليل على عدم جواز المعاوضة على الغناء مثلا، سوف تكون هذه الروايات بمثابة الدليل الذي يصلح للرجوع إليه في إثبات عدم صحة المعاوضة على الغناء أو ما شابه. فغاية الشيخ الأنصاري من عرض هذه الروايات إنما هي الإتيان بدليل أو بعام فوقاني نرجع له في كل مورد أعوزنا الدليل. إلا أننا نقول لا، كان ينبغي على شيخنا الأنصاري وعلى جميع من تأخر بعده وعلى رأسهم الأستاذ دامت أيام بركات شيخنا التبريزي والسيد الخوري عفر الله ما قده، أن يتم البدء في هذا الباب بالآيات القرآنية بدل التعرض للروايات. يعني كان المبغي أن يتم التعرض للعمومات القرآنية والبحث في أن في المقام هل يوجد عام قرآني يمكن الرجوع له. فإذا لم يكن في المقام عام قرآني، نرجع حينئذ للعمومات الروائية أو الحديثية، خصوصا وأن عندنا أربع آيات تصلح للعموم يمكن أن تكون عاما يرجع له في كل مورد أعوزنا الدليل. الآية الأولى آية الوفاء بالعقود، وفوا بالعقود. الآية الثانية آية إلا أن تكون تجارة عن تراب. الآية الثالثة أحل الله البيع وحرم الربا. الآية الرابعة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طبعا الآية الثانية والآية الرابعة واحدة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. لكن الاستدلال بالمقطعين، مقطع الأول له إلا أن تكون لا تأكلوا أموالكم بالباطل، مقطع إلا أن تكون تجارة عن تراب، فيمكن الاستدلال بكلا المقطعين لإثبات المدعى على أي حال. فكان ينبغي كفنية للبحث أن يبدأ الشيخ الأنصاري الحديث عن هذه الآيات الأربع وبيانها، خصوصا وأنه سيأتي في مطاوي البحوث القادمة أن الشيخ الأنصاري يشير إلى هذه الآيات ولو في الجملة، خصوصا آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وما هو المراد بالباء في هذه الآية؟ وسيتمسك الشيخ الأنصاري في غير مورد إما بالآية أو بنقض الآية القرآنية. فكان المبغي أن يتم التعرض لهذه الآيات. والعجب كما قل من أستاذنا دامت أيام بركاته في الإرشاد من السيد الخوي قدس سره الشريف أنهما تبع الشيخ الأنصاري ولن يتعرضا لتأسيس العمومات القرآنية. فعلى أي نحن هم يأتي بعدنا من يتعجب منا جريا على ما جرى عليه أعلام الطائفة وأساطين المذهب ممن ذكر تسير على ما ذكروا.